مرحبا، أنا نهاد الجريري، أهلا بكم إلى المرصد. في هذا البرنامج نتابع أخبار العالم المظلم، من الجهاديين إلى عالم الإنترنت المعتم والجريمة المنظمة. أهلا بكم في راديو وتلفزيون الآن. المرصد، بودكاست على أخبار الآن. أهلا بكم إلى حلقة هذا الأسبوع من المرصد، نغطي فيها الفترة من 4 إلى 11 سبتمبر 2023. في هذه الحلقة عنوان رئيس: في ذكرى هجمات سبتمبر 22، ماذا بقي من القاعدة؟ Al-Qaeda's misfortunes in territories eroded its claim to the leadership of the global jihadi movement. نتحدث هذا الأسبوع إلى كيفين جاكسون، مدير الأبحاث في كات سنتر لمكافحة الإرهاب في باريس. وفي ذكرى هذا العام، القاعدة عاجزة عن تقديم قيادي زعيم. فما تتهم به أمريكا هذه الفئة المهاجرة لا يقوم عليه دليل. كيف خدع أسامة بن لادن الملا عمر وأوقع الشعب الأفغاني ضحية مغامراته؟ قراءة في كتاب أبو محمد المصري. للتواصل مع البرنامج يرجى الكتابة إلى نهاد جريري على تويتر وتيليجرام وفيسبوك، أو ترك رسالة في زاوية التعليق على رابط هذه الحلقة. وبإمكانكم الرجوع إلى نص هذه الحلقة في أخبار الآن دوت نت. المرصد، بودكاست على أخبار الآن. أهلا بكم دائما في أخبار الآن. تصادف هذه الأيام الذكرى 22 لهجمات 11 من سبتمبر، وفي الوقت الذي يتغنى فيه أنصار القاعدة بالشخوص الذين قادوا تلك الهجمات، يتسع الفراغ في قمة هرم التنظيم إلى حد لم يسبق له مثيل. أكثر من عام مضى على إعلان أمريكا قتل زعيم القاعدة أيمن الظواهري في ضيافة طالبان في العاصمة الأفغانية كابول، ولما يحسم التنظيم بعد مصيره حيا كان أم ميتا. ولهذا تبعات تتعلق بجدل حول هوية الخليفة وبيعة منتسبي التنظيم وأنصاره لمجهول أو ميت. يتضح هذا الفراغ عندما لا يجد التنظيم شخصية قيادية حية تتصدر المناسبة. العام الماضي في الذكرى 21، وكان مضى على خبر قتل الظواهري أكثر من شهر، نشرت السحاب مطوية بعنوان مكاسب 11 سبتمبر لم تحمل توقيع القيادة العامة أو شخصية قيادية. بعد يوم نشرت السحاب كتابا بعنوان عمليات 11 سبتمبر بين الحقيقة والتشكيك، بتوقيع أبو محمد المصري الذي كان نائب الظواهري حتى قتله في طهران في 2020. هذا العام يتكرر الأمر، على الأقل حتى موعد تسجيل هذه الحلقة صباح الاثنين 11 سبتمبر. صباح الأحد 10 سبتمبر أعلنت السحاب عن إصدار مرتقب، وعند المساء نشرت العدد 11 من مجلة أمة واحدة خصصتها للمناسبة. المرصد، بودكاست على أخبار الآن. أهم ما في هذا العدد أمة واحدة هو اعتراف القاعدة بأن عابر سبيل هو اسم مستعار لسيف العدل محمد صلاح الدين زيدان. على طول الصفحة الثالثة تشير السحاب إلى أنها مسؤولة عن إصدار قراءة حرة في كتاب 33 استراتيجية جمع وترتيب محمد صلاح الدين زيدان عابر سبيل من 2017 إلى 2022، وهي سلسلة مقالات اشتهرت في موقع مافا السياسي الذي يديره من طهران مصطفى حامد أبو الوليد المصري صهر سيف العدل. في الصفحات الداخلية من المجلة أمة واحدة يكتب مرة أخرى أبو خالد الصنعاني، الذي بات ثابتا أنه إما اسم مستعار آخر لسيف العدل أو أنه شخص ينسخ ما يكتبه سيف العدل. مقال الصنعاني بعنوان 11 ورد فعل الرعب المتوالي، فيه إشارة أيضا إلى كتاب 33 استراتيجية للحرب للمؤلف روبرت جرين. المرصد، بودكاست على أخبار الآن. وفي موازاة إعلام القاعدة الرسمي، ينشط الرديف في نشر مقالات أو استرجاع أرشيف المناسبة، مثل رسالة بلال خرسات أبو خديجة الأردني التي كانت بعنوان نعم نحن من فعلناها من العام 2018، وكتيب من المنتصر من إنتاج الملاحم إعلام قاعدة اليمن من سبتمبر 2020. من وحي الغزوة نشرت مؤسسة النازعات مقالين لأبي عبيدة مويلك ولقمان عبد الحكيم، وفيهما محاولة لاستنهاض الهمم بأن يأتي الجهاديون فعلا بحجم هجمات سبتمبر. في المقالين ملاحظات لافتة. يعتبر مويلك أن هجمات سبتمبر أصابت مقصدا شرعيا وحركيا، ويقول إن الصدق واستعلاء الإيمان جلب الإبداع في تنفيذ الهجمات. فيما كتب لقمان عن حالة يأس عامة ضربت أبناء الحركة الجهادية، مردها إلى أمرين برأيه: الفتنة التي حصلت في الشام، وتصور الأخوة لساحة الجهاد الرومانسي التي ربما اعتبروها ساحة محبة بين الجميع، لا يقتل فيها إلا الكافر، ومن استشهد فإن رائحته تفوح مسكا والسلام. والحقيقة هذا كلام يمكن أن نستوقف عنده طويلا، ولكن لغرض عنوان هذه الحلقة نمر عليه سريعا. إذن يدعو هذا المقال إلى ضربات موجعة تلهب حماس العوام، ويؤكد لقمان على الجندية بمعنى السمع والطاعة للقادة والأمراء أهل العلم والحكمة. هذا كله كلام مهم، هذه كلها نقاط مهمة، لأنها تؤشر على الطريقة التي يفكر بها الجهاديون. هم يدعون إلى أرض محروقة كما يفعل الطاغوت الذي يدعون محاربته، كما يبررون القتل بطريقة تبعث على الألم حقيقة. يؤشر هذان المقالان أيضا إلى الأهمية التي يوليها أنصار القاعدة إلى ولي الأمر. وهنا نأتي للحديث عن علاقة أسامة بن لادن بالملا عمر فيما يتعلق بتنفيذ هجمات سبتمبر. المرصد بودكاست على أخبار الآن. هل كان الملا عمر على علم بهجمات سبتمبر؟ الحقيقة أن القاعدة لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تجد مسوغا شرعيا لهجمات سبتمبر، لأنهم ببساطة خالفوا تعليمات الملا محمد عمر زعيم طالبان وقتئذ وأمير المؤمنين، الذي بايعه أسامة بن لادن ومن معه على السمع والطاعة. الملا عمر لم يأذن لأسامة بن لادن بمهاجمة أمريكا، لا في أمريكا ولا خارج أمريكا، بل إن أسامة التف على الملا عمر وخدعه، وهذا ثابت بشهادة عرابي القاعدة أنفسهم. أبو محمد المصري نائب الظواهري وصهر أسامة بن لادن يذكر في كتابه عمليات 11 سبتمبر بين الحقيقة والتشكيك، المنشور في سبتمبر 2022، أن أمير المؤمنين الملا محمد عمر أمر بوقف العمليات الخارجية على الأمريكان والتركيز على العمل الجبهوي داخل أفغانستان. في ذلك الوقت كان بن لادن قد أرسل انتحاريه إلى أمريكا وكانوا ينتظرون ساعة الصفر. يتابع أبو محمد: كان لزاما علينا السمع والطاعة لأمير المؤمنين الملا محمد عمر ابتداء، ثم السعي للحصول على إذن لتلك العملية. وحدثت جلسات مع قادة الإمارة الإسلامية طالبان بين قوسين حول ضرورة السماح لنا بالعمل الخارجي، فجاء الإذن من أمير المؤمنين بالسماح بضرب الأهداف اليهودية، وكان لابد من اتخاذ خطوات للتوفيق بين العملية وبين توجيهات أمير المؤمنين. يقول أبو محمد إن مجلس شورى القاعدة عقد جلسات مكثفة للبت في هذا الشأن أو المعضلة، ودار النقاش حول إمكانية تحويل الضربة من أهداف أمريكية إلى أهداف يهودية داخل أمريكا. يلفت أبو محمد إلى أن هذا حقيقة لن يغير من حقيقة أن الاستهداف سيظل على أرض أمريكية. بكل الأحوال تم إبلاغ محمد عطا بتغيير الأهداف إلى يهودية، ولكنه قال إن ذلك غير ممكن لأنهم كانوا قد أتموا الاستعدادات والتخطيط. نفهم من هذا الكلام أن مجلس الشورى شورى القاعدة كان يدرك المخالفة الشرعية، ولكنه حاول يائسا تطويع تعليمات الملا عمر بتحويل الأهداف. على مستوى آخر كان محمد عطا يدرك أن أمير المؤمنين يرفض هذا العمل، ولكنه وأميره المباشر أسامة بن لادن أصر على العصيان. في المحصلة لا يوضح أبو محمد المصري كيف قرر مجلس شورى القاعدة الاستمرار في العمل، ولا يوضح أي مسوغ أتى به هذا المجلس لتبرير تلك المخالفة الشرعية. عن هذا الجدل يتحدث قيادي آخر في القاعدة، هو زعيم القاعدة في اليمن ناصر الوحيشي، يقول في مذكرات نشرتها صحيفة المسرة الصادرة عن التنظيم في يناير 2016 إن مصطفى أبو اليزيد، وكان حتى قتله في 2010 المسؤول العام لتنظيم القاعدة في أفغانستان، طلب الرجوع إلى الملا عمر بصفته أمير المؤمنين كشرط شرعي قبل التنفيذ، فرد عليه أسامة بن لادن أن أمير المؤمنين سمح له بضرب اليهود وأن الأمريكان هم الوجه الآخر لليهود. وعندما لم يقتنع أبو اليزيد وغيره بهذا المنطق، قال بن لادن إن الاستئذان من الأمير سيؤخر القتال وبالتالي أجاز المخالفة. كذلك ذكر خبيب السوداني القيادي في قاعدة اليمن في كتابه الذي احتفت به السحاب شذرات من تاريخ القاعدة أن بعض الأخوة اختلفوا مع أسامة بن لادن بسبب إصراره على تصعيد المواجهة مع أمريكا، وكان منهم المسؤول عن اللجنة الشرعية أبو حفص الموريتاني الذي استقال من القاعدة احتجاجا على تنفيذ الهجمات، وهذا ما قاله الموريتاني في أكثر من مقابلة تلفزيونية. السبب الثاني من أسباب خلافي مع الشيخ رحمة الله عليه هو مخالفته المستمرة لأوامر الملا عمر زعيم حركة طالبان فيما يتعلق بالعمليات ضد الأمريكا، وإعلان الجهاد والحرب هو من صلاحيات الحاكم المسلم وليس من صلاحيات أفراد الأمة. ولكن الشيخ أيضا لم يأخذ بذلك، مع أنه يعترف بشرعية الملا عمر وأصر على خوض حربه ضد الأمريكان، ما تسبب في النهاية في سقوط الإمارة الإسلامية في أفغانستان. لكن بالرغم من هذه الحقائق التي قد تغيب عن أذهان أنصار القاعدة، يظل هؤلاء الأنصار وأنصار طالبان حقيقة يتفاخرون بأن الملا عمر رفض تسليم أسامة بن لادن لأمريكا بعد تنفيذه الهجمات، وهذا صحيح. الملا عمر طلب دليلا من أمريكا على تورط أسامة بن لادن في الهجمات ولم يأته الدليل، خاصة أن بن لادن كان ينكر في البداية تورطه في الهجمات وإن امتدحها، فلم يتبناها إلا بعد مرور 3 أعوام تقريبا بعد أن سحق الشعب الأفغاني. في ديسمبر 2001 ظهر بن لادن في الجزيرة ينتقد تكالب أمريكا عليه وعلى أفغانستان بسبب ما وصفه بمجرد شبهة. ولكن لما كان الأمر مجرد شبهة تشير إلى العالم الإسلامي، فظهر الوجه القبيح الحقيقي وظهر الحقد الصليبي على العالم الإسلامي بوضوح. فما تتهم به أمريكا هذه الفئة المهاجرة المجاهدة في سبيل الله لا يقوم عليه دليل، وإنما هو البغي والظلم والعدوان. فالذين خرجوا لنصرة المستضعفين لا يعقل اليوم أن يذهبوا لقتل الأبرياء كما يزعم الزاعمون. لكن في أكتوبر 2004 ومن خلال الجزيرة أيضا تبنى بن لادن الهجمات رسميا. كنا قد اتفقنا مع الأمير العام محمد عطا رحمه الله أن ينجز جميع العمليات خلال 20 دقيقة قبل أن ينتبه بوش وإدارته. المرصد بودكاست على أخبار الآن. الأمر الثاني اللافت عندما يتغنى أنصار القاعدة بهجمات سبتمبر هو أنهم يعددون خسائر أمريكا البشرية والمادية، متجاهلين تضحيات الشعب الأفغاني الذي وقع ضحية طموح بن لادن ومغامراته. من المفارقات المؤلمة ما نقرأ في كتاب أبو محمد المصري عن إجراءات مسبقة اتخذها تنظيم القاعدة لتأمين كوادره وأسرهم إن ضربت أمريكا، حتى لو استخدمت السلاح النووي، غير أبيهن بالأفغان قادة وشعبا. يقول أبو محمد: كان الجميع يتوقع ردة فعل قوية لهذا الحدث، ولم نستبعد الخيار النووي الذي تلوح به أمريكا في كل خلافاتها الدولية، لذلك بدأنا في الترتيبات اللازمة لما بعد العملية، ومنها لابد من توفير مأوى لتلك الأسر يتناسب مع طبيعة الموقف والحدث الجديد، مغادرة بعض الكوادر الهامة لترتيب الوضع في اليمن، مغادرة بعض الأسر، من ضمن الترتيبات التي تمت مناقشتها أيضا قبل الأحداث هو إيجاد مكان آمن للشيخ أسامة وبعض القيادات في الصومال. المرصد بودكاست على أخبار الآن. أهلا بكم دائما في أخبار الآن. إذن في الذكرى 22 لهجمات سبتمبر، أين هي القاعدة اليوم؟ نرحب هذا الأسبوع مرة أخرى في هذا البرنامج بالدكتور كيفين جاكسون، مدير الأبحاث في مركز مكافحة الإرهاب في باريس وصاحب مدونة All Eyes on Jihadism. الدكتور كيفين يكتب أيضا في موقع جهادك. شكرا جزيلا دكتور لوجودك معنا في البرنامج. Thanks for having me. دكتور كيفين، بات مؤكدا أن الملا عمر زعيم طالبان لم يمنح أسامة بن لادن الإذن بهجمات سبتمبر بل رفض العمليات الخارجية للتنظيم. في المحصلة أسامة بن لادن أتى مخالفة شرعية بعصيان أمر أمير المؤمنين. ماذا يعني هذا بالنسبة لأنصار القاعدة؟ At the end of the day, the sympathizers and even Al Qaeda, like official narrative, is that whatever the... يقول الدكتور كيفين، في نهاية الأمر يعتقد هؤلاء المناصرون وحتى الرواية الرسمية أن الملا عمر، وبغض النظر عن الاختلافات بينه والقاعدة، انحاز إلى صف أسامة بن لادن عندما رفض تسليمه إلى أمريكا، وهكذا سادت الوحدة على الاختلاف، بمعنى أنه حتى لو كانوا على علم بهذه القصة التي هي من كواليس الهجمات، فإن السائد والواضح في نهاية الأمر بالنسبة لهم هو الوحدة. زعيم طالبان التزم بموقفه وفضل ألا يسلم بن لادن إلى الأمريكيين. The Taliban leader stood his ground and preferred to and refuse, yeah, basically to extradite bin Laden from, yeah. دكتور كيفين، لكن حتى مسألة تسليم بن لادن إلى الأمريكان مسألة لا تزال جدلية. الملا عمر كان يحتاج إلى دليل على تورط أسامة بن لادن في الهجمات، وأسامة لم يكن صادقا في إعلان موقفه. Yeah, I mean the initial policy of bin Laden regarding claiming responsibility for the attack was a deniability. يقول الدكتور كيفين، استراتيجية بن لادن في بداية الأمر كانت أن ينفي تورطه في الهجمات حتى لا يؤثر على موقف طالبان ومطالبهم بتقديم دليل على تورط بن لادن في تلك الهجمات، وبالتالي تبرير الحرب على أفغانستان وترحيل أسامة بن لادن إلى أمريكا. أسامة بن لادن كان يحتفي بالهجمات، نعم، من دون أن يتبنى مسؤوليتها، وهذا كان في صالح طالبان الذين طالبوا بذلك الدليل. كان الأمر خدعة، ولكن بعد انهيار الإمارة لم يعد ثمة ما يدعو إلى أن يخفي بن لادن تورطه. And obviously after the fall of the Taliban Emirate, there was no need to hide bin Laden's and Al Qaeda's involvement in these attacks anymore. دكتور كيفين، مذهل حقيقة عندما نقرأ كيف تنظر القاعدة قيادة وأنصارا إلى هجمات سبتمبر باعتبارها هذا الانتصار الهائل العظيم لهم من دون أي اعتبار للتضحية الهائلة التي تكبدها الشعب الأفغاني. في نهاية الأمر هذه الهجمات أتت بالدمار على أفغانستان. Yes, and especially when it comes to bin Laden, because we have to bear in mind that actually most of the top leadership in Al Qaeda was very concerned. يقول الدكتور كيفين، نعم، وتحديدا عندما نقرأ موقف أسامة بن لادن، لنتذكر أن معظم كبار قادة القاعدة كانوا قلقين أو معارضين لهذه الهجمات، ليس على أسس حرمة مهاجمة المدنيين الأبرياء، ولكن من أجل الحفاظ على هذا الملاذ الآمن الذي عثروا عليه في أفغانستان. كانوا يخشون أن هذه الهجمات التي تحدث عنها أسامة بن لادن سوف تسحق أفغانستان، وسوف لن تفرق الحرب بين طالبان والقاعدة، الكل سواء. لكن أسامة بن لادن هو الذي رفض أن يغير رأيه في مواجهة هذه المعارضة المتنامية له داخل القاعدة وداخل طالبان وغيرهم من الجهاديين ممن لم يرغبوا في أن يخسروا هذا الملاذ الآمن في أعقاب هجمات سبتمبر. بعد تنفيذ تلك الهجمات وجهوا انتقادات واسعة وبشكل شخصي إلى أسامة بن لادن ومن جانب أصدقائه المقربين مثل أبو حفص وأبو الوليد المصري وغيرهما ممن حذروا من كارثة ستحل بالبلد وأنهم سيخسرون البلد الوحيد الذي سمح لهم بالإقامة مع عائلاتهم لبناء قدراتهم وتدعيم أجندتهم الجهادية، لكنهم في النهاية خسروا الأرض وأصبحوا لاجئين. هذا هو النقد الذي وجهه لابن لادن أقرب أصدقائه إليه. To further our jihadi agenda, and now all of this is lost, and we are all now fugitives because of you. So yes, I mean this was the criticism from bin Laden's own comrades, if you will. دكتور كيفين يصف أنصار القاعدة الهجمات بأنها غيرت التاريخ وهي كذلك، لكن يبالغون كثيرا في حد تشبيه تلك الهجمات بأمهات المعارك في صدر الإسلام مثل معركة بدر. بعد 22 عاما من هذه الهجمات ماذا تبقى من القاعدة؟ The track record of Al-Qaeda has been pretty contrasted. As a whole, the movement has suffered significant steps. يقول الدكتور كيفين: مسار التنظيم كان متقطعا، الجماعة عانوا من نكسات خلال حكم الظواهر، أهمها كان الفتنة مع داعش وجبهة النصرة التي نتج عنها أن فقدوا أفرعهم في سوريا والعراق ولم يتمكنوا من بناء وجود قوي في سوريا بالرغم من وجود مجموعة حراس الدين الموالين للقاعدة والتي تأسست في 2018 والتي تمر اليوم في أسوأ أحوالها بسبب الغارات الأمريكية من ناحية التي تستهدف قياديها وبسبب انقضاض هيئة تحرير الشام عليهم. الهيئة بسطت يدها على المنطقة ولم تترك مجالا للقاعدة أن تقوم في هذا البلد. فقدت القاعدة مناطق تقليدية كانت تنشط فيها، وكل هذا أدى إلى تآكل قدرتها على قيادة حركة الجهاد العالمي، حتى بتنا نسمع أصواتا تنادي بحل القاعدة وتشجيع أفرعها على الانشقاق. وتعمق هذا التآكل عندما قتل الظواهري أو تعمق مع غياب هذا القائد الزعيم. لكن بالرغم من كل هذا ليس من الصواب أن نقول أن القاعدة انهزمت. بالرغم من مواطن الخلل في القاعدة وهذه مواطن الخلل خدمت داعش، إلا أن القاعدة استطاعت الحفاظ على ولاء الأفرع الممتدة في شرق إفريقيا ممثلة بجماعة شباب في الصومال وجماعة القاعدة في غرب إفريقيا والساحل والصحراء الكبرى. القاعدة في اليمن تواجه مصاعب نعم، ولكنها رغم ذلك لا تزال نشطة. القاعدة في شبه القارة الهندية تمثل مركز التنظيم الآن بالنظر إلى قربها من أفغانستان وباكستان، وقد يستفيد هذا المركز من الانسحاب الأمريكي من أفغانستان وسيطرة طالبان على الحكم لإعادة بناء قدراتها، بما يساعدها في هذا أيضا التراخي الأمني في منطقة وزيرستان. كل هذا يساعد في تجذر القاعدة في خراسان، وربما أيضا أرسل التنظيم بعض الكوادر الرفيعين إلى سوريا واليمن لضمان استمرار التنظيم فيما وراء باكستان وأفغانستان، كما رأينا في حالة ابتعاث ابن سيف العدل إلى اليمن. القاعدة اليوم تعمل على استراتيجية من جزئين: توجيه التمرد المحلي والإقليمي وتطوير أدوات ومشروع العمليات الخارجية. صحيح أن التنظيم أعلن أنه لن يشن هجمات من أفغانستان، لكنه يستطيع أن يفعل هذا من مناطق أخرى حيث توجد أفرع التنظيم، أو ربما يؤسس فرعا جديدا في تركيا مثلا. فرغم أن نشاط الجماعة لم يعد كما كان، إلا أنه يجدر بنا ألا نتسرع ونقول إن التنظيم في طريق انحدار قاتل غير قادر على الانبعاث، ونعلم من التاريخ أن القاعدة استطاعت النهوض من حالات سبات مماثلة. In the history of Al-Qaeda, when the group was really in bad shape and was eventually able to bounce back. الدكتور كيفين جاكسون، شكرا جزيلا لك. You're welcome نهاد. وشكرا جزيلا لوجودكم معنا في أخبار الآن. أنا نهاد الجريري، مع السلامة. المرصد بودكاست على أخبار الآن.